بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لكم أن العصبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، يعني لا يحتاج أحد أن يعصبها، بنفسها تأخذ ما تبقى من المال إن بقي أو تأخذ جميع المال إذا لم يكن هناك من يرث فرضا، عصبة بالنفس، وعصبة بالغير ويأتي، وعصبة مع الغير ويأتي. الآن يتكلم مصنف عن العصبة بالنفس، إذا وجد هذا الرجل فإنه يأخذ هذا المال. والعصبة بالنفس جميعهم ذكور إلا المعتقة. والعصبة بالنفس ترتيبها كالتالي: بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، ولا. ويجب حفظها على هذا الترتيب، فجهاتها خمسة، لا نقدم جهة على جهة وإنما على هذا الترتيب: بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، ولا. فلو هلك هالك عن ابن يأخذ الابن جميع المال عصبة بالنفس، ابن ابن فقط عصبة يأخذ جميع المال. أبوة كذلك أب، لو هلك هالك عن أب نقول عصبة يأخذ جميع المال، ولو هلك هالك عن أخ نقول عصبة يأخذ جميع المال، عم لو هلك هالك عن عم نقول عصبة يأخذ جميع المال، لو هلك هالك عن بنت وعم، بنت تأخذ النصف والعم يأخذ الباقي. ولا يعني شخص اعتق عبدا ثم ذلك العبد تاجر فأصبح غنيا ثم مات وما عنده ورثة غير الذي اعتقه. فننظر من الذي اعتقه، رجل أو امرأة؟ رجل يرث، امرأة كذلك ترث، وكذلك أبناؤه، ابن المعتق يرث، ابن المعتقة ترث. فالجهات الأربع بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، ذكور. العتاق قد تكون معتقة امرأة فترث، ذلك حديث عائشة لما أرادوا أن يعتقوها اشترط الولاء لها، قال اعتقيها والولاء لك، إنما الولاء لمن أعتق، فمن أعتق ذلك العبد هو الذي يرثه لا رجل آخر الذي كان عنده. يعني لو كان عندك عبد ثم جارك أتاك وقال أنا أريد أن أعتق هذا العبد لوجه الله، فننظر من الذي اعتق لدفع المال، من؟ إذا كان الجار هو لدفع المال هو الذي يرثه، وإذا كان العبد هو اللي عندك لكن غيرك هو الذي اعتقه أنت ما ترثه لو مات. فالذي يعتق، فالذي يرث هو الذي اعتق، إنما الولاء لمن اعتق. لذلك قال المصنف رحمه الله في بيان العصبة بالنفس قال: كالأبي والجدي وجدي الجدي، يعني الأب عصبة بالنفس، والجد اللي هو أبي الأب، كالأبي والجدي وجدي الجدي، يعني الأب وإن على أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب، فهذا عصبة يأخذ جميع المال. فهذا هو القسم الأول، والمصنف رحمه الله لم يرتبهم على جهاتهم التي تقدم في الميراث، فقال كالأبي والجدي وجد الجدي، هذه الجهة، الجهة الأولى، لكن غير الترتيب: كالأبي والجدي وجد الجدي والابن عند قربه والبعد، هذه الصنف الثاني الذي ساقه المصنف، وعلى الترتيب هي الجهة الأولى: والابن عند قربه والبعد، والابن عند قربه يعني كان ابن، والبعد ابن ابن، وإن نزل ابن ابن ابن ابن ابن وهكذا. فالابن وإن نزل عصب بالنفس يأخذ جميع المال إن لم يرث، إن كان هو الوارث وحده ما في أصحاب فروض، أو يأخذ ما يستحقه بعد أصحاب الفروض، بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم. قال والأخي وابن الأخي، هذه الجهة الثالثة: الأخ وإن نزل، لو هلك هلك عن أخ الأخ يأخذ الباقي، وابن الأخ يأخذ الباقي، ابن ابن أخ يأخذ الباقي، ابن ابن ابن أخ يأخذ الباقي، وهكذا. قال والأخي وابن الأخي والأعمام، هذه الجهة الرابعة: فالعم وإن نزل يأخذ الباقي، عم ابن عم ابن ابن ابن عم وهكذا. قال والسيد المعتق ذي الإنعام، هذه الجهة الخامسة، والسيد المعتق، والسيد المعتق أو المعتقة، يعني السيد الذي أعتق، ذي الإنعام الذي أنعم على العبد بالعتق، فالذي دفع المال ليعتق العبد هو الذي يستحق الميراث إذا لم يكن عند العبد أحد من ورثه، إلا ما يرثه أحد. فجهاتهم خمسة على الترتيب التالي: بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، ولا. فلا يقدم الأب على الجد يأخذ جميع المال والابن فيه، ولا يقدم العم على الابن، ولا يقدم العم على الأخ، وهكذا. فتبين ما سبق أن أقسام القسم الأول من أقسام العصبة عصب النفس، وساق المصنف هذه الأبيات الثلاثة، ويأتي إن شاء الله العصبة بالغير والعصبة مع الغير. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.